سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة سيسمى الربين لحنين يتشر الحنان خلونا وذكي يمنن وفيس العقود نون حلتون البهيم المال حشغينا وندغرا ورسح الليثنا الصياد مرات حرمم ذي الحيج ربي حكمك ان يفغى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الخلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كنوي غوي ذاك يومنا ورسح لي فتجم أي نفيد يوم الربيع هذي توخذ مذح الجم ولا الشهر والحرمة ولا خفون المر الهدي ذي نجل من الحاج ذي حيج نخفيد على من استقراط أكناء أتفكن الهدي ولا وذاك ديوسان قصد دي البيت الحرام أخام ربيع فغنى نرزق ربيا نغفغنى كذا عبذان ما تحل مدير حيج صقدت وريلاخا كوني الصواب وكراه لقوم دي قرعان أفخم النار ربيا أستعدين في اللشن أسمعون في الخير يكدو خطر الطاعة حدث أسمعون غفلة من التعديا أقود ربي تحصوم ربي العقاب الشعار. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يتوحر في اللون ومرضش يكذي ذمن مزلا يكذ وكسوم وحلوف ذوينا كني مزلا مشد سيسمى الربيع أشتنا يتوخنقا أشتنا كني يتوثا أشتنا كني رفا أشتنا ينبرزا أشتنا كان الوحوش حشيا تزلم ذي ست مثل حقم ذي ست الروح ولين مزل نصنم ولاث صغار في الجارم وأن يكفران الشرع استقنوا يسنذين الكفر ضد الدين نوان غروة ثنتاق وثم أقوثي ثنكيني استقنوا كملا الدين نوان وكملا النعم ينوف اللون إيو نرضي غذر الإسلام أتسعم ضد الدين نوان وإن ثلاث مران الله ماشي ثلاث مثي عجبا ما يتشولاش غريف أثنى ربين يعفو أرنو يسرد الحنان. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. التي تستقسيان ذا شو يكشني حلان إنشني يوني حلان ذين يلهن الأرزاق ذويني ذا الطفن ذا ضيور ذا الوحش ويذ سربام ثمرا مسن الصيادة ذا قويني وني ملا ربي اجثيني وين ذا الطفن ذرث الدسم الربي إما كنا رسن تضرقم أقدث ربي الحصوم ربي حسابي سيعجل. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أستقني حلوان وين يرهن ذي الأرزاق إذ وينك النيزران وإذاك يسعان الكتاب وذين ذي مسيحيا ولذن هني حلسا أينك أنت زلام خنويا حلتون الحريين تذاك النيومنان الحريين بذاك يسعان ثكتف قبر نوان اليهودي مسيحيا مثك ما ستصدرق فعممت اتزوج ميد ستزواج مشي كنتي مدوكار وكفرن بعد الإيمان أهان الفعلي صداع أن استاذي الأخرى يخسر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. كنوا غوي ذك يمنا مرفكر مغفظ ليث السير ذي الثثمون نوان ذي فشن نوان أرثي غمرف مش حثي قرأي نوان السير ذي ثذر نوان هذا تشكيت ثوتزا مثل لمس الجنفا السير ذي فتيج ذيهم ماذي موضني ثلام نغذي صفر نغيو غارد ونكن يرضان رضو ناث النور مثيراوين مرثو في مران أمان التيم مثسين جديهن مش حثي وثمون نوان أرنثي فسن نوان أثنى ربوري فغارا أكون يرضي المشقى إفغا كان أكون يزيز دي أو نكمل النعماس أكني مهاتة تشكرم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. مكتث النعمة الربية فاللون يكد العهديش وإنك نفكني عهد مش سنة من سلا يربح أقدس ربي تحصوم رب ثاني يعلم مرة أينك نفرني ذمرن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. خنوا غوي ذكي يمنا إلي كنت في الدمي ربي أتشهد مثل حقيقة أريد أن أكون السوض وكره القماس الجم أين لن للعدل عدلت ذوينك قربا غطاع ربي ثرضاش أقعد ربي ثحصوم ربي يبيتس الخبار يبين يكوث خدمم يوعظ ربي وذاك يومن النخد من الصلاح أشني أغفر الدنوب نسن أشني فكرة المقار وذاك النيني خفران شكد من اللاية النار الوذاك إذا تمش يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون كن وغوي ذكي يمنا مكتيس النعمة الربية إما عرض النيون القوم أكون أوضن سفاس ننسن إشكلاش نفاس ننسن أقود ثربك نلاق أفربي شريا وذكي لند المؤمنين ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أثنى ربي تفد العهد لثلوى إسرائيل نشقع ذي سن 12 أنا يرين ذي قراي إن ذا ربي أقل يذون ما يلثبت ما تظليث السفوغ من الزكاة ثم من المسلم بيينو أثبت دم تتعاون متن ثلاثة المسيح ربي أرطر أني العالية هذا ونمحون السيئات أكون استخشم غل الجنة تدوني سفن الدواش مذويني كفر لقوان بعدك ثاني ضقع أفريد نصوى في سجمن فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين مخانا للعهد نسن نسفغة ذي الرحمن نسقسح لو ننسن تبدل نسير هدران ذي المعنين سيصحان اتشون حريش دقايان افيني تسمحنين اثن ما زالت ظل غفر خيانة ذيكسن حشكرة ترباح ذيكسن اعفو فلسنا الفسن اثن ربي يحمل وذاك يخدم الاحسان ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أولاد قذي دينان نكون ذي نصرانيا نتفدع هذا الذكسن أتشون حريش ذقايا إفهني تسمحيا نشكري ذكرسا تعدوي تذكروها ألم ذي يوم الحساب أما سهني دي خبر ربي شوي نخذ من يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كون وين غيث الكتاب وذين ذي مسيحيين يسكن يدكم شقع النار أو ذي بيين عطاش ذي قويني ثلمت فرمت ذي الكتاب يلن غروان يرنى عطاشك سمح يسكن يدغرب بالنور الإسلام مع محمد يأخذ الكتاب فنن يسرد يهدو ربي ونثب عنا رضينس غريب ذان اللمان أني دي السفاق في الترام أغر النور سلاثني ناس أسني من البريد صوبا لقد الكفار الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير كفرا وذننا ربيا ذي المسيح ابن مريم إن أسن منه جمرا أذي رين يفغى ربيا ما يفغى ذكس المسيح أم اسم مريم ذي الماس ذكري اللان ذي القاعة ذاير الرب شيء اللان ذي جنوان يكو ذي القاعة ذكري اللان يرسا يخلقين يفغى رب كل شيء مزمراس وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير أن ندري هدد نصرى نكن ذر والربي ذي حبيب نسوي ذي حمر إنس أي غركني عجب مثل ذنب ما مرض الصح ألا خلوذ العذا ذميه أذي عفون وين يفغى أذي عجب وين يفغى ذي لربي شيلان ذي جن وين يكو ذي رقعا ذي شريلان يرسا ثو غارين غارين غرس يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير خنو غيات الكتاب يسكن دقم شقع النار أو اندبين ذي الوقت إيه يرشل أنبياء بشك النور دقارم ورشوني غدي يسان غدي في الشر غدي نظر حتى يسكن دوينا أكوني في الشر لكوني نظرا ربي كل شيء مزمراش وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين مشنين مشير قميس القمي ومكثيثا نعم الرب في اللون يجعل ذهون الأنبياء يقمكن ذي الليذن أين يونفكر ثيفكيا ولذي ونذخرقيث القمي وخشم الثامور تزدقت ثينا يكثب ربي ما كنا تتكشمم أرسو غارث الذفير أدو غارم ذي الخاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أن نسيد أموسى لن نسرقم جهلا نكون نسرقش مرا ألا ما ذين فغن ذيس ما يلا ذين فغن ذيس نكون نسرقش حزب قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أن نسين يرجزن يقذك يتسوذن رب من عمد في اللسن كشمت في اللسن استبورت أثن ما يلث كشممت أقلك ندث تغرفم تشرث كان غفر ربيا ماذا الصح لغثو منم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. أن نسد موسى ذي المحر الكتمرع مدام ذي السيلان رحت الناس كتذب بيك نكون ذا قرى نقيم إن موسى أبا بيو أرسي غورة ذيوان عشان كيني ذيهما أحكم جرانا غذي القوم يقفغن غف الطعاك إن يجلس وحرم 43 سنة لثنا ذهمرن ذي القعام ورسمحيني مانيش فالقوم يفغني فردان. وتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. أغرد في اللسن الأخبار أنسن لثروة الأدم أكن في الله الحقيقة إمي يفكان الوعذا في النقبرة سيوان ويضش في النقبرة إن يشثو لكنها يرى يجد أربي قبر ذكوذي في سيقوذا ما تزرد غرف وشيك أكن ذي يثنغاض نكون تزرغ فوشيو يوكني أكنغاض نك أقري سيقوذا ربنا ذباب تخرقيث أقري فيغاس الدمض رثمو يكوذ رثمينك أسري ذي صحاب تمس ذوينا نغيذ الجزاء أبوذي اللان الظالمين أتزي نجدث نفسي ثيس أذن غيهماش يكرن غاث أكيد يبريث خطارت. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من نادمين. يعوق ذي اسمه ينغى ربي شجع الثيرفا ألث قجد القاع أستمر مخرا ينطر أمسلوخ النينهماس يندث وغثيو ورزمير غذيريغ وبحاث قرفا يقيا أذن طرغ أمسلوخ نهما أكد يقرا ذين دما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. على جرب ونشتن نحكم في ثروان إسرائيل أثنوين ينغان ثمقارت ونشورس لي ثمقارت ورسفت الذقاعة أما كن ينغيكم الدن ونكن نسيدي يحيان أما كن يحييديكم الدن وشانت ندران بينا سلحكم النفن أتصدق سن بعد كن أشفت الذقاعة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أثن الجزب وذاك يتنغ نظر بذن فيس أتشون القاعد الفساد أثن نغن غثن صلبا نغذق زمري فسن نسن لظرنا نسن مخرفة نغثنا نفندي القاعة وقيد الدرف اللسن مدام اللان ذي الدني ذي الأخرة العتاف مقار حشوي ذكي ثوبا وقبر دسن تزمرم أحسوث ربي تسميح أرنو يتشور ذي الحنا كنو غوي ذكي يومنا أقعد ربي ثقلفم أمكات السرضو مربيا جهدت في سبيل الله أكني ما هتتربحم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما هو ليفتدوا به مع عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وإذا كنت كفرا لو كان 90 مرة أين يلن ذي القاعة إذ ونشتني يذس أذفك أنك ندفذون إما ننسن ذي العتاب وثقبلنا ذي كسن سعان العتاب ذا قرحان أذبغونك ندفغن ذي سمسنه نرد ثفغن العتاب يزقى في اللسن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم إمحرض يكس محرط إجزم تسني فسننسن ذا الجزب بين خذمن ذي العقوبة غور ربيا رب ريس وغلاف على يسنى ذي ضب الرمور ويثوف بعد مي يضرم يصلحين يستفسد رب ذي قفر التوباش رب يتسمي حطاش أرنو يتسور ذي حنا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير عني مساعدين ضران ذيل ربي شيلان ذي جن ونغذي القاع أذي عسب ون يبغى أذي عفو ون يبغى ربي يزمر كل شيء يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنفيا أريد قرى أتحس نضغى في ذكن يتغور نغى الخفار ذكذي دينان نمن لكن سيرسى وننسن ولو ننسن رومينا ذوو ذي نسل نطاس إركثب وسل نطاس يرقم مني النظام وذرد نسي غورك أسبد دير نسي الهدران بعد مثل سلكم لقيس أقرنس مفكنا وند يحكم منا قبرتت ما مشي وين حذرت وفي غرب بثيض الليل ورثز ميرداش تخدمض الشمس الزهر ربيا وذكر برش نفغيا هذا يزيز ذي قلو ننسن وقيد الدرف اللسن مدى من لن ذي الدنيث ذي لخرث العتف مقر. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين. سلنا تصير كثوفات تتندي الحرم طاش موسن دحكم هرسن نغجيت النظر حن مسجد النظر حن ذو قش مرك تضرون مضحكم مضحكم سلحق هرسن أثنى ربي يحمل حقيا أم كرك من ذا حكيم أنه نسعان التوراة ذي قش الحكم من ربي مرث حكيم ذلك نفغان بعدك نظر حنك الجن وذير اللين ذي المؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أثل نزرد التوراة أذي قصة بريد السفاث أذحك من يسلم بيا وذكني يفكان الطوع يا ربي إوذي اللان ذو ذين ذي ربانيين أذحك من ربانيين نجاذ الهن الطاعة ربي ذي العلم فقهيا أذنهني ذي عشاسين غفر كتاب الربي توراة اللان فلس ذي نيان ورد تقوذ ثمدن أقوذ ثيذ نكيني ورد تغطريق رخصن سلية ثقينينو ونور نحكي ملا السوين الدين زاد ربي أذوي ذكي ذي الكفار. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أنفرضت في اللسن ديس في التوراة ونغن ثروح الثرويح ونسرغ رنثيط الثيط ثرزت غنجور الثغنجور ثك سوم الزو سوم الزو أغضار بوغلس وغل ماذا الجروح ذي المثليس وليعفن سنف حدنوب والنور نحكي مرا شوين الدين زي ربي أذو ذكي تظلمين. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. استبعاز ذي الفيرسن عيسى مريم يوكدزن بالتوراة نفك يسيد الإنجيل أذ يستفريد السفاف يوكدزن بالتوراة أذ يستفريد ذور الشذ يوذ يقاثن ربين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أذ حكم من أهل الإنجيل سوين الدين سيد ربي أذ يس مذوين والنحكيم سوين الدين سيد ربي أذ وذك فنبيذ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أن نزلت في اللكثة كثابت هذا القرآن دي بين الحق يوكف دين جوارا ذي الكتب إصحيه نيد موسى دحكم جرسا أسوين الدين زد ربيا ارتبع الهوان سن أتجدين كديوسان ينذهو النغي ذي الحق كل يوم نقمس الشرع ذو بري ذا لا يتبع أمر ذيك فغي ربي أكون يقوم في يوم الشرع لكن يبغاكني جرب ذو قيني يوم ذي فكا أتسميز ورثغ الخير غرب برثو غرم سيرني أكوني دي خبار غفيني ثم خلفهم وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إهن أحكم هرسا سوين الدين زد ربيا ورضفر الهوان سن حذر بركك غلطا أسجد خلاذ قيا إدين زد ربي في الله ما روح نوهن غس علم أثني فغثني عتسب ربي سكن دنوف سن أثني ثوى التصديم الدن أفغني طاع ربيا عليه الحكم الجهلية إفغانا في درن أني لا لحكم الهان أم لحكم دين سيد ربي أغلوذي يومنا يصد الصح يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كل وغوي ذاك يمنا ورسترث ذي حبيبان اليهود ذي نصرانيا وذيك سند حبيب ببا وانثن يقمن ذي حبيبان أثان ذيوان ذيك سن أربو ذي هدو يرى القوم يلان الظرمين فطار الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله إن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين أتظر ذوي ذاك النين إمي ذغر ولو أذسغوال غرسا أسقر نتوال أذزن ففلاغ إما هثر بذي فك أنصرنا لمرس غرس أذقر نذن دمن سخرفرني ثمر نسن يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أسنين وإذا يومنا ذوق نكتي الآن أصر بها من كل اليمين نهني أرثن في يذوان ضع نسن لعمال نسن أثني الصبحان الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هروغا وذاك يمنا وفغا ذهو ذي الدينيس يزمر بنا دياوية يون القمثني حمل ولذن هنغت حملا لسهلنا نغى المؤمنين ذي معور نغى الكفار في سبيل الهد جهدا ولتسوثنا لمو ما يلوهن لمن ونذر فضل ربي يتكثي وين يبغى ربي يوسع الفضليس يعلم والتي استهلن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإذا ريّرين يذوان أضرب يكذن فينس ذوي ذاك النيومنا وذي تسدنا أفضليث السفوغن الزكاة سركعا تخشعا ودن ذرب ذن بيش ذوي ذاك النيومنا أثن ذرفع الربي أذنهني غري غربا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كنوا وذك يمنا ورسلت ذي حبيبا وذ يقمن الدين نوان يوسم صخار يكذ اللعب ذي سعان الكتاب قبر نوان يكذ الكفار استقوذت كان ربي ماذا الصحر غاثو منام مرثدا مثل ظليث أسر نوم صخار ذي اللعب وإن على خطر نفني ذي القمر فهمرا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إن أثنية الكتاب أغد السكس مشمع حشمين من ربي ذوين دين زرن في الله ذوين دين زرن نقبل أثنية الكثرة ذيوان أفغن ذي الطاعة ربي إن أثن ما كنت خبرا من هذم شمغور ربي ذوينين على ربي يرفف اللس يجعرد ذي سن إفكان ذي الفان ذوين يعبن الطاغوت طاغوت الشيطان نغض الإسلام وإذا كذ قمضي قمشوم بعدن غفرين الصح. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون. موسند غرونا وندينين أقرغنو من أسلوكفار إدخش منك نفغنيس ربي يعلم شفرا أصدر ضطس ذيك سن أصغور نغلثم أتعديه بوتش الحرام أرير هواين خذما للا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. أي غرف من هنا لا إربانين ذوذ يغران إربانين ذي دلهان عبادة ربي غفره ذري سعان الأثم يكتشث الحرام أولي الهوين خذما. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم سوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اللسقان اليهود أفسر ربي يشود ذي فسن سنك شودا توانا عرن سفر دنان أران يفسن صدرقا يتك الدم كي يبغى كدين زربافك فلاك أذيانو وتصديك سن الطغيان يكوذ الكفار نسكر يده رسن ثاذا وثذكروها أكل يوم القيامة كل مرد شعر في مس يترى ضربتي الشخصية الشون القاعد الفساد ربي موري حمرارا وإذا كني فسادا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أمر لنثر الكتاب ومن النقاط الربية تلش نمحان السياد أثن السكشم الجنة أثتمتعان ذي النعيم لو كان سفدن الإحكام أن التورة تأكذ الإنجيل ذوين ذي توان زلن فلسن غربا فنسن ثلاثك ترن فلسن الرزاق ذي مكل الجهة ذي سنتر بعثي ضوعا أطلس ذي سنوري الهي وينكن لخدما. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أنفين سيوضين دين زر في اللكفة فيه مولي روصي يسر الصوض ربك من عظيم الدن رب ديه الدويرا القومي اللند الكفار. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين. إنس أيث الكتاب أري لي ذا شوث سعام مدام ورثث بعمرا التوراة يكوث الإنجيل ذوين دي سوان الزرن فاللون غربا فنوان شدين زربا بيك فلاك أذير نوى تصديك سن الطغيان يكوث الكفار وتشارارا وريك ذا غير فغف الكفار. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجزك كني يمنا ذو ذي لن ذو ذين ذو الصبئون ذو النصارى الصبئون ذي قد عبد الإثران وقرد المريكة وإنك يمنا ذيسان أصرب به يوم الآخر أنه يخدم ذي الإصلاح وري اللي خف اللسن ولا غين فحزنا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريق كذبوا وفريق يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. أقرغ نطف ديون العهد في ثروة إسرائيل أن شجعاشن الأنبياء كل مد يصغر سن النبي سخر وفق الهوى نسن تربح ذي سنة نسخد بن تربح ذي سنة ننغن أنو نجر فوري الليل الدرغر لنرن عزغن أغفر حق بعد كني يثوف ربي في اللسن ومن بعد الدرغر لنعزغن أنو ذي قطسي السن ربي يضردك خدما. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصار. أثنيت كفر والدينان أثنى ربيت المسيح عيسى مس مريم إن يزند المسيح أي رون إسرائيل ضرب بك نفع بذم ذفنون ذفنون ون يقبن يا رب شريك ربي حرمي ذي الجنة أم كنس دخل تمس وقذك النظر من ورسعين واثنين من عن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ومنهم عذاب أليم. أثني كفر ودنان أربي ذي وندي ثلاثة أرلني ربي ثن إلا كني ونربي مطفن لقين دنان لعثف قرحنا في النار وقذ كفرا ذكسن. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظرنا يوفكون. أي غرور تسوه نرى وربي ماذا استغفرا ربي يعفو عطاس أرنو يتشور الحنا ورث سعيد شوق الله المسيح ابن مريم حشد مشجع ربي أعدن قبليش الأنبياء يمسو منك نراق اللي نفتشن المكلا مقرم خيزن دنبيا اللي يثكن ذمنا مقرم خرقلن الحق. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إن سنمحر فعب ذم ونور نجمي لكني ضور وريز ملكون ينفع ربي يسرد كل شيء ثموش نسر سعى الحد إن سنيات الكتاب بركة وتعدم فلاس ذي الدين قسي ثمنم في الجمين اللند الحق ورتبعت الهوى نلقوم يرارف نقبال أتصيص يرارف خضني وبرد صواب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. شوان عرني كفريون دي ثروان إسرائيل شيرس داود عيسى أمسني مريم وإنما الرغم عصان اللن دي متعديا لنرد سمينهون غفر المنكر خدما ذريت وين الله خدما. ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أتظر الضطس ذي سن أتشقي من ذي حبيبا وقذك نخفرا أجورنا لي من نسن أي نرثني نفعن يرفع ربي في اللسن ذي العثب ورد ثفغن. لو كانوا من نفصح أصر بذوين دي شقع ذكرى دي نزرن في اللاش ورث نتشقي من ذي الحباب لمعنى نطس ذي سن أفغن لطاع ربي. حزب لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أسف الضعد ومقرن أبوذك النيومنان أذوذي اللان ذوذين نغذوذي يقمن شريك يا ربي. أستفضوذي قربا أذي رنمي حبيبا المؤمنين ذوذ دينان نكونيثي نصرانيا على خطر اللان ذي سن وإذا كني سنن الدين أذوذي يفراني الدنيث نهني مرت كبيرا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ميلا نثني نسلان أي ندي نسلن في النفي أجد فنتول ننسن اتشار سورة ذي مطيم ذقوني يستند الحق أسقر نباب النار نومن كتبغ دينيان أمشور نتسامن صربي ذويني ديوسان ذي الحق نظمع ذا غي السكشم باب النار غير الصالحين. ربي فكيس نتواب غفره ذورا قدنان ذي الجن في سفن الدواس ديما ذيك شرقي من ذويني نيد الجزاء أبوي خدم الإحسان. ماذا إذا كني خفرا سكذبا لله يثنى وإذا كذي مولا تمس. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. خنوما وذكي يمنا ورس حرمتين الهان ربي حلي في اللون ارتعديت الحدود أثنى ربي حمرارا وذي تعدين الحدود أتشيث ذي الحرير يرها ذقينك ونرزق ربي استقوذ ثكان ربي ونك نشيث منم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وكن قصر ربي غفلي من ثقسي ذم بصحة كن قص غفلي مين يفيد بي من نيا مثحن ثمثا كفار فيش ذا 6 مغذان ذي المكان وشور نون ناظك لسن اللبسة ناظك لنا ثقم وإن النفارة تشاوير أذي يظن ثلاثة وسان أستقيني تكفار مثقل مثحنتم حافظ صغفر من نوان أكدي ونديبيا ربي الحكم النينس أكني مهات تشكرم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ عرم ثوي ذك يمنا أثنى الخمر ذو قمر إذر سنم يكت صغار وإن مرة إذر خماج إذر خذي من الشيطان ورس قريب ثغرس أكلمها تتربحم أثني فان الشيطان أدسكري هرون تعذى وتذكروها شرخ مر يكذو قمر أكون استدها وتغفرم ودس مكثي مربيا أكن ورس تظليث أمك إيه تحرم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ضعف ربي ضعف النبي حدث مثل خر محصوص أمشق عن غريس ورش حشد قصي وضيفانا ورشغ في ذك يومنا ذي الصلاح كان يخدما الاثم ذقيني يتشان أقبل ذي سوى حرم ما يلقى ذا نومنا ذي الصلاح كان يخدما موقى ذا نومنا كان أكن موقى ذا نسوى قيما ربي حمله قيما. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من صيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فنونا وذك يمنا أثنى ربكم يجرب سحران الصيادث زمرم أتطمسي فاشتنوان نغس سنغم سلسلاح أكن ديبيا ربيا وانثي تساقوات ما يغاب وتعدن بعد كنين يسعر أعثاب ذا قرحان. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. خنوغوي ذكي يمنا ورنقفلا الصيادة مرثي ليمة حرمم ذي حيج ونسين غنذه ونعمذ الجزا سيني تلشبان ذي المشيان الصربيم أضحك من ذي السين ذهوان وذي خلان العقال ذي الهدي أذي يوض الكعبة الهدي ذين يزلون الحاج ذي خيج نغذش تشغيم غفان نغذي النفي مثلن ذي قسنة يظوم أذي خلصين يخدم يعفر بين عدان ويقول نكذا سوان أربي ليستذ يرتصار أربي ليسوا غرفرا أذي يرتصار ما يبغى تحلون الصيادة ذي البحرنا غتش تشم أستمتع ميسكون وي ناوقي ذاكني سفرا سوحر في اللون الصيادة يلن دي البر بدم ثلام تحرمم يحيج أقود ربي وينا يغرد النجمعم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ربي يقمد الكعبة إذ هو خميس عن الحرمان البيت الحرام أندس نجمع عن مدن يقمد الشهور الحرمان ذر الهدي استيدك علمن السقراط أكنس حصوم ربي يعلم سوين اللان ذك جنون يكود القاعة ربي كل شيء يعلم يس أحصوص ربي العقافيس يعرغ فين في شقرون ربي نعفو عطاس أنو يسر ذي الحنان وريس ورس الرسول حشك كان ذي الصيوض يعلم ربي تصدهرم أذ وينك نثفرم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون. إن سنور يا عدلا وين نديري وين الهان غسك إنما يعجبيك وتصب بين نديري السقوذ ذي ربي أو ذي اللان ذو حذقا أكني ما تتربحم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هنوغوي ذكي يمنا أرتكتر تشتقسين أغف ثلفا أمرت ظهرت ماشي ذين كن يعجبن ما تستقسمت فلاشت إما ردين زروحية أكون جوبا أتفرضت يعفر ربي فلاشت وربي عفو عطاش ودي عجس العقاب أكيش تقسم فلاشت أقبل كن ويون القوم أهم لنت تروح تخديما يشتيق من الكفار. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. رب مردي شرعنا البحيرة ذي السائبة ذي الوصيلة ولا حام لكن وذا في خفران جارند الكتب غف ربي أتصدق شنو العقيلا البحيرة ترغم تروض خمسة الجنيه كسر صنام السائبة أصدرقن أذقنن يسير صنام الوصيلة تخسي يتروون الدفر ذنثان سنوبة حام ذرغم ذر فحر يدفغن عشرة ذر رويس أتجن ذر كفنارا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ما إلانا نسنيه غير وين دينز ربي أين كنت صوت النبي أذا سينين بركيا أين ذنوف غرس جديث غرس ده جديث سن ورسين النشمع وروفين بريد الحق يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون فنونو ذك يمنا الهزد في من نون ونينفنكم تضرون مثل لم كن وقبريد ورب راس وغرم مرة ما كن دي خبر شرف لم تخدم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين كنون وذك يمنا ميل حضر الدرموث يون ذهون مي وصع سن ذهون ري شهدا وذكي لن العقال ناسين غسم شي ذهوان ماذي مسافرني ثلام إمير نكوني ذا وضرموث ماذ شك ماذا تحبسم أكين ذا ونقال لن أسربي بعد فظليث ورنزنز الشهدنا سويني لن المحقور أغس ذويني غي قربا ونك مش شهد الربي مولا قلع مذنوفيث فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ما يبند بالليش كدبن ذا سين ذقوي في قربن أي طفن مكان نسن أذقر النص ربيا أرض الشذا غيق صحان غف الشذا ياقي نسن أثنو نتعدرا مولق رغض الظرمين ذلك أذناء ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ذا يقرثني الجن أكنت شهد سلحق نغذى قذني مهاث أذي يفطر من سن السلمين بيضنين أقوذ ثرب تحسم أربري توفي قناة القم يفان دي طعاس أسفل ما ديج مع ربي ننبي ذا سنيني سوى شو أكون ذي جوبا أسيني نور نحصرة اشتد علم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم

أقم في نكذ جمع دي ربي ثنا ثلاثة عبدهم من برمة عبدهم ربي إني اسم قرشانيش ولم شارى ديني أين الهور سيغ الحق أذمني من نغفيد يك شتشيني ثعر مضيس ثعر مضيس خميمة ولا عريم غين في بغيض شتل علم الغيوب ولي اللي باش يسن النيغ حاشا شويني يدو مرض عادث ربك يسن النيغ ذبابي وذباب نون فلس نقلي ديني هي مدام اللي غيرسا من بيثقف ضد الروح فلس نشتع الساس مش تحضر ذي كل شيء ما تعتبطن في العبادي ما يلا تعفيض السن اشترفت وغرف ضرع تسند تدبر ذي الأمور. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ينظر بذ وقنين إذا سير جرى ثنفع في السن يهدرا وإذا كهدرا في ذات فقرا سند الجنة في الدنيا سفن الدواش لما ذي سرق من يرضى ربي في اللسن نهن رضان سجزي نس ونذر بحم قران ذي لربي خريلان ذي جنوان نغذي القعان ربي يزمري كل شيء